شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في ذات ليلة ماتت امرأة من الصحابيات. كانت هذه المرأة تقوم المسجد، يعني تقوم على تنظيفه. فلما ماتت بالليل دفنها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يشقوا عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان للمسلمين كالأب، لم يكن ينسى أحدا، فافتقد هذه المرأة فسأل عنها في اليوم التالي: أين فلانة؟ فقالوا: يا رسول الله، ماتت بالليل فدفناها وكرهنا أن نوقظك. فقال: دلوني على قبرها. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى القبر ووقف هنالك وصلى عليها ودعا لها، ثم قال للصحابة: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. ظلمة، كلمة الظلام كلمة موحشة، وكلمة الظلمات تبعث في القلب الوحشة. ما أكثر الظلمات في هذه الأرض وفي هذه الدنيا. الله تبارك وتعالى يقول عن نفسه: قال: هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا الظلام الذي تراه في هذا الكون، وهذا النور الذي تراه في هذا الكون الذي جعله رب العالمين، هذا الظلام لا يذهبه إلا الله عز وجل. لما؟ لأن الله تعالى هو النور. نعم، الله تعالى هو نور السماوات والأرض. يقول ربنا تعالى في سورة النور: الله نور السماوات والأرض. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه، بل رب العالمين حجابه النور. وضع ربنا سبحانه وتعالى حجابا بينه وبين خلقه، مع أنه نور السماوات والأرض، إلا أن حجابه كذلك نور. يقول صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رب العالمين سبحانه وتعالى مع كونه هو نور السماوات والأرض وحجابه النور، هو أيضا سبحانه جل في علاه الذي يذهب الظلام. تأمل، يقول ربنا تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. هذا الليل موحش ملآن ظلمة. الله تعالى يقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، أي أبدا، إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء. هذا النور، نور الضياء، نور الصباح. من الذي يقدر على أن يأتي به فيذهب به ظلام الليل؟ إنه وحده نور السماوات والأرض فالق الإصباح. رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يذهب الظلام الحسي، وهو الذي يذهب كذلك الظلام المعنوي. الظلمات منها ما هو حسي تراه بعينك، ومنها ما هو معنوي. ظلمات في هذه الدنيا، الظلمات في الأقوال والعقائد والمناهج والآراء. ترى إنسانا حائرا لا يعرف أين ربه، ولا يعرف ما هو الدين، ولا يعرف الحق من الباطل، ولا الخير من الشر، ولا الصواب من الباطل، لا يعرف شيئا، تراه حائرا ضالا تائها أعمى. من الذي بيده أن ينتشل هذا العبد الأعمى فيبصره؟ من الذي بيده أن يلقي على هذه الظلمات نورا من عنده فيذهبها ويجعل العبد يرى الحق حقا والباطل باطلا، يرى الخير خيرا والشر شرا، يرى الإله الحق والآلهة الباطلة؟ إن هذا ما كان ولا يكون إلا لله تبارك وتعالى. يقول ربنا عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. العبد حتى يرى النور لا بد له من أمرين: الأمر الأول صحة الآلة اللي هي العين. لو أنا أردت أن أنا أرى شيء على حقيقته، شيء حسي، لابد أولا أن أكون سليم الحاسة، العين مبصرة، ثم لابد أن يكون هناك نور أرى به هذا الشيء. وإلا إن كان الإنسان أعمى والنور يملأ المكان لن يرى شيئا، وإن كان الإنسان مبصرا والمكان مظلم حالك الظلمة لن يرى شيئا. كذلك القلب لابد أن يرى الحق. فالقلوب نوعان: قلب مبصر وقلب أعمى. ورب العالمين سبحانه وتعالى هدى كل خلقه: اعلم يا عبد الله أن الله تعالى أوجب على نفسه أن يهدي جميع الخلق. كيف ذلك؟ قال عز وجل: إن علينا للهدى. وقال سبحانه: وهديناه النجدين. يعني الله تعالى بيّن لكل الخلق على ألسنة الرسل وفي كتبه السماوية المنزلة، بيّن لهم الحق من الباطل، وأقام الآيات البينات على ربوبيته وعلى منهجه وعلى دينه سبحانه جل في علاه. إنه النور. تأمل ماذا قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال سبحانه تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فجعل الله تعالى وحيه نورا. فماذا فعل الناس؟ انقسم الناس إلى قسمين: قسم لما جاءه الوحي أقبل وآمن وصدق، لأنه أصلا يريد أن يعرف الحق، ليس عنده هوى، ليس عنده صلف، ليس عنده كبر، فلما آمن أخرجه الله من هذه الظلمات إلى النور. تأمل ماذا قال الله؟ قال ربنا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الصنف الثاني جاءه الوحي وجاءه النور إلا أنه أعرض وتولى، فماذا كان الجزاء؟ يقول ربنا تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. استحبوا العمى فصاروا قوما عمين، أصابهم العمى، عمت قلوبهم، فأصبحوا بعد ذلك لا يرون الحق من الباطل، التبست عليهم الأمور. لما؟ لأنهم أصلا كان قصدهم ليس إدراك الحق. قال تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ونقلب يعني ضلال زيغ، ونقلب أفئدتهم قلوب وأبصارهم لما كما لم يؤمنوا به أول مرة، لما جاءهم الحق أعرضوا وردوه وتكبروا عليه، فكان الجزاء أن أعماهم الله تبارك وتعالى. إذا عرفت ذلك وأردت الهداية وأردت النور، فأولا اعتصم بنور السماوات والأرض ليجعل لك نورا من نوره. يقول ربنا: ومن يعتصم بالله فقد هدي، فقد هدي إلى صراط مستقيم. إيه معنى الاعتصام بالله؟ الاعتصام بالله إنك تتبرأ من حولك وقوتك، وتسجد بين يدي ربك، وتقول يا رب أنا بدونك ضال، من غيرك لا أرى، أنا من غيرك أعمى، يا رب نورني. كان صلى الله عليه وسلم كل ليلة إذا قام يصلي بالليل يقول، وتأمل هذا النبي الذي يوحى إليه، قل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، والله الذي لا إله غيره ما ضل من ضل عن طريق الله، وما التبس من التبس عليه الحق والباطل إلا لأنه لم يعتصم بربه، لم يصدق مع الله تبارك وتعالى، لم يتذلل بين يديه. كان صلى الله عليه وسلم يقول، اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل من أمامي نورا، وفي لساني نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعظم لي نورا. سل ربك أن ينور لك، ينور لك قلبك، وينور لك بصيرتك، حتى يرى قلبك الحق. إذا عرفت ذلك أيضا، فاعلم أن الله تبارك وتعالى جل في علاه شرط شرطا حتى يعطيك النور، ألا وهو أن تكون عبدا تقيا. لا يمكنك وأنت تزيغ عن الصراط وتعصي الله ليل نهار أن ينور لك في قلبك وأن ينور لك في قبرك، لا يمكن. يقول تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، الثانية، ويجعل لكم نورا تمشون به، يجعل لك نور. إذا كنت عبدا تقيا، إن صفيت مع الله صفى لك، إن كنت عبدا طائعا نور الله لك، وإن زغت تركك الله تعالى وخلك. إذا علمت ذلك أن الله نور السماوات والأرض، إذا علمت أن الله تعالى نور السماوات والأرض، فإياك أن تتلون وأن تمكر فيمكر بك. كيف ذلك؟ اعلم أن الصراط المنصوب على جهنم مظلم موحش، ولا بد أن تمر عليه. يقول صلى الله عليه وسلم أن الناس يعطون يوم القيامة على الصراط نور على قدر أعمالهم، منهم من يعطى نور كالجبل، ومنهم من يعطى نور كالنخلة، وأقلهم من يعطى نور على قدر الإبهام، يضيء مرة وينطفئ أخرى. ويعطى المنافقون نورا لكنه نور مزيف، كما كان الإيمان مزيفا في الدنيا، كما تلونوا كذلك أعطوا نورا مزيفا، ثم يقال لهم مر فيمر، فيأتي هؤلاء المنافقون وفجأة ينطفئ النور. يقول ربنا تبارك وتعالى، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. المنافقون عندما ينطفئ النور ينادون على المؤمنين، انظرونا نقتبس من نوركم حتى نمشي معكم في النور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور. أنت الآن في الدنيا يا عبد الله، لا تمكر فيمكر بك، لا تتلون فيذهب الله تعالى بنورك. إن أردت النور فثم نور واحد، نور القرآن، نور الوحي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب معه صحيفة من التوراة غضب، لنا كيف تعرض عن القرآن النور المبين السراج المنير وتذهب إلى الكتب السابقة؟ قال له، أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب، يعني أمتحيرون، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. يا عباد الله، دونكم الوحي المعصوم والنور المبين، ينور الله تعالى لكم به الطريق. اللهم نور لنا قلوبنا، ونور لنا قبورنا، ونور لنا على الصراط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.